هل هدف أم المؤمنين عائشة الإمام علي بن أبي طالب لما استشاره النبي صلى الله عليه وسلم فقال طلقها فالنساء كثير هجر في الله؟ ومن الذي أثبت أن عائشة هجرت علي رضي الله عنه؟ وما كان بينهما من كلام أصلا حتى يكون بينهما هجرة؟ فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحدثن مع أصحابه الدوام حتى يقال هجرته، ولم يثبت أنها هجرت علي رضي الله تعالى عنه، بل كانت تثني عليه خير الثناء. هل لو أخطأ أخ في أخذ الله يسن له أن يستند هذا الأمر ويهجره طول عمره؟ هذا لم يثبت أصلا. ولو أخطأ أخ في حق أخيه تسمحه ذلك الأخ وتاب إلى الله من التقصير في حقه، ولزم الآخر أن يقبل، ولا يجوز الهجران على الدوام مع التوبة.